والتقدير حقران أخيه أو حقر أخيه كاف في الشر. وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحقره، أي يكفي الإنسان الإثم أن يحقر، نعم يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر رهيب. كل المسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه، يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه، كله حرام. نرجع إلى الفوائد، منها فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملة إخوانه، لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده تحريم الحسد لقوله لا تحاسد. وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين أو من جانب واحد؟ الجواب من جانب واحد، يعني لو فرضنا الإنسان يريد أن يحسد أخاه وذاك قلبه سليم لا يحسد صار هذا حرام، فيكون التفاعل هنا لا تحاسدوا ليس من شرطه أن يكون من الجانبين، كما إذا قلت لا تقاتلوا يكون القتال من الجانبين. فإن قال قائل ما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه هل يدخل في الحسد؟ فالجواب لا، لأن الرجل ما كره نعمة الله على هذا العبد لكن أحب أن يفوقه، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه السؤال أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، كلهم لم يعرفوها، ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن هي. ابن عمر يقول وقع في قلبي أنها النخلة ولكني أصغر القوم فلم أتكلم. قال أبوه وددت أنك قلت هذا، لأنه إذا قالها تفوق على الحاضرين. نعم اللي علي منك. لا لا، إذا ترك إنكار المنكر فإن إيمانه لا يكون ضعيفا إذا كان لمصلحة، لأن الانتقال إلى الأفضل لا يبطل الأصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال إنه نذر إن فتح الله عليه مكة أن يصلي في بيت المقدس قال صليها. فهذا الرجل الذي قال لنا تركت إنكار المنكر خوفا مما هو أنكر منه، نقول الحمد لله أنت تركته لشيء أفضل فلا تحرم الأجر. نعم. نعم. مرة مثلا كذا يأخذ قول العالم الفلاني فهذا ينكر عليه أو يثبت؟ لا، هذا إذا كان من علماء البلد مثلا اختلفوا في شيء، الواجب عليه أن يأخذ بمن يرى أنه أقرب للصواب، يأخذ بقول من يرى أنه أقرب للصواب. فإن تساوى عنده الرجلان أو لا يدري أيهما أقرب للصواب فقيل يخير وهو المذهب، وقيل يأخذ بالأسهل، وقيل إنه يأخذ بالأشياء، وعندي أنه يأخذ بالأسهل لأنه هو الأصل. والقائلون بالتخيير هم قائلون بأن يأخذ بالأسهل، لأنه إذا كان مخير سيأخذ بالأسهل. نعم. بارك الله فيكم.

فليفعل ما يرى أنه صالح أو فيه جر للمفاسد. شيخ أحسن الله إليك، في بعض المناطق بعض البلاد يكون في منع في إنكار المنكر، بعض المنكر كان يقال لا أحد يتكلم في المذاهب في إيش؟ لا أحد يتكلم في المذاهب أو في الخلافات. نعم. الصوفية وكذا العقائد ممنوع لا يتكلم في أحد، والمنكر يكون ظاهر والاستغاثة والدعاء لغير الله يكون ظاهر، هل يكفي إنسان طالب علم أن يدعو الناس بفضائل الأعمال؟ لا، دون تعرض للعقيدة. ولا بد أن لا يهاجم، لا يهاجم الآخرين، لا سيما إذا كانت القوة فيه كبلد يغلب عليه الصوفية، ولكن يبين الحق، والحق إذا بين على وجه صحيح مقنع انصرف الناس إليه، ولكل مقام مقال ولكل حالة حكم خاص. إذا منع ممنوع ما ترد عليه؟ ما أرد عليهم أبدا، لكن بين الحق. لا أقول إن هؤلاء ضالون، هؤلاء متجهون، ما نتاع ما دمنا نخشى من الشر، لكن أبين طريق السلف وما دل على كتاب السنة من الأعمال العبادات والأخلاق والأداب. نعم. ارفع صوتك. أحيانا ينكر شخصا لحد. ارفع صوتك. أحيانا ينكر شخصا لحد من شخصا لحد. ارفع صوتك. أحيانا ينكر شخصا لحد من مسجد. يقول لا نريد نتكلم فيها، أو الله المستعان، أو نسأل الله العافية. هذه غيبة ولا ما هي غيبة؟ يعني ذكر إنسان في مجلس قال لا تكلمون فيه، نسأل الله العافية، معنى هذا أنه قد فاق الناس كلهم في الشر، ما يصبح، ما يجوز هذا. لكن لو قال لا تكلموا فيه فنأتم في غيبة الناس هذا طيب. إيش الآلف؟ نعم. الحسد بين طلبة العلم. نعم. يكون في طالب يعني يظن الحاسد أنه يعني على خير، يعني مثلا يذب عن الشريعة أو يحذر من المحسود، ما هي الطريقة المثلى لإقناع الحاسد أنه يحسد؟ هو يخاف الله. الطريقة المثلى أن يخوف بالله ويذكر له مفاسد الحسد، لو لم يكن من مفاسد الحسد إلا أنه من أخلاق اليهود لكان كافيا فرد. نعم. أحسن الله إليك. بعض من ينتسبون إلى أن في عصرنا يقومون بجواز الاقتناع بالأغاني ومصافحة المرأة الأجنبية. نعم. مستدلين أنه ما في دليل صريح على هذا. طيب. فهل هذا يكون من مثال الخداع؟ لا، هذا بارك الله فيك فيه دليل صريح. حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري وصححه أهل العلم. مصافحة المرأة أيضا فيها أحاديث في التهديد والوعيد، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة مع أنه يبايع النساء، هذا خلاف ضعيف ينكر على فاعله. نعم. ما هي الطريقة الشرعية حسب الحال. نعم. أرفع يدك. نعم. ما معنى قول الله عز وجل يذكر إن فات الذكر؟ نعم. هذه اختلف فيها العلماء، هل هي شرط تهديد أو شرط إيجاب؟ منهم من قال ذكر إن فات الذكر وإن لم تنفع فلا تذكر، وهذا يخالف ظاهر النصوص العامة الآمرة بالتذكير، مثل فذكر إنما أنت مذكر، لكن المعنى ذكر إن نفعت فيهم الذكرى فهؤلاء لن تنفع فيهم، مثل ما أقول إن كانك تفهم فالأمر كذا وكذا، ويكون المقصود التوبيخ وأن هؤلاء لن تنفع فيهم الذكرى. نعم. الأم. نعم. ارفع يدك. على أخيه ولا على بيع أخيه؟ نعم. لأجل مصلحة المشتري، هذه